الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وحبيب رب العالمين. قال الشارح رحمه الله ثبت له صلى الله عليه وسلم على مراتب المحبة وهي القلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: القلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، إبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل قليل من قلته، والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، وقال: فإن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص القلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل القلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله، ولا فخر لم يثبت. نعم. والمحبة مراتب، أولها طيب هذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام للإمام الطحاوي رحمه الله وحبيب رب العالمين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، ولذلك يذكر بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن الذي يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله ما أعطاه القدر الذي أعطاه الله إياه، لأن القدر الذي أعطاه الله إياه هو مرتبة فوق المحبة، والذي فوق المحبة الذي هو الخلة. ولذلك فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبتت له الخلة، كما أن الخلة ثبتت لإبراهيم عليه السلام. ولذلك فإن المحبة يعني ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام وثبتت لغيره، فالله جل وعلا يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا الأمر الذي أثبت للنبي عليه الصلاة والسلام فوق هذا المعنى الذي أثبت لهذه الأوصاف، وهو أن الله جل وعلا أثبت له الخلة التي أثبتت لإبراهيم عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدود، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صف المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة النشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف بها الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم فاختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيت وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد. التيم. نعم شفا. التيم هنا. التعبد. ويم الله عليك. العبد هنا بمعنى العبودية. نعم التيم بمعنى العبودية. شفنا أقصد يعني هذيك اسم فاعل يعني غاية مصدر تدين يعني تفاعل يعني. الذي أعرفه بأن التيم. نعم. قال رحمه الله. عندك التيم؟ الثامنة التيم وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تقلنت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك. وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه لا يعرف حسنه إلا بالكمل في معانيه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله بمراتب العشر هذه. نعم. يعني أعلى المراتب العشر هو الخلة. الخلة هي أعلى مراتبها مراتب المحبة. وأول مراتب المحبة هو العلاقة. نعم. لكن الأمور التي أنكرها من الأمور التي أنكرها في المراتب التي هي العشق. يعني لا يقال بأن الله يعشق، لأن العشق مصحوب بشهوة. كذلك لا يقال بأنه يعشق كما يذكره الصوفية، لأن الصوفية يقولون بأن مرتبة العشق هي أعلى مراتب المحبة، وأن الإنسان إذا بلغ مرتبة العشق فقد بلغ مرتبة عليا. نعم. وأعلم أن وصف الله بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى. وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد فيه. هذا مر معنا أن الفرق ثلاثة فرق، فرقة فرقتان ووسط. فرقة تقول بأن الله جل وعلا لا يحب ولا يحب، وهؤلاء هم الجهمية. والفرقة الثانية يقولون لا يحب ويحب، وهؤلاء هم الأشاعرة. والفرقة الثالثة وهم الوسط يقولون يحب ويحب، لكن محبته تليق بجلاله. يعني نثبت لله عز وجل هذه الصفة كما أثبتها لنفسه، وهذه الصفة من صفات الأفعال، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، وهذا الأمر يتعلق بمشيئته، والله جل وعلا يحب حقيقة، وهذه المحبة تتعلق بالأشخاص كما أنها تتعلق بالأوصاف، ومرتبة الأشخاص هي أعلى من مرتبة الأوصاف. ولذلك يعني لما يقال بأنه يحب فلانا أعظم من قوله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن الشاهد أننا نثبت هذه المحبة لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ونثبت كذلك بأن العباد يحبون الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال. والمحبة المثبتة لله عز وجل ذكرنا بأنها أقسام، ذكرنا أكثر من مرة بأنها خمسة أقسام كما ذكرها ابن القيم في الداء والدواء. وهي نعم، وهذه لا يترتب عليها الدخول في الإسلام، لأن كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني كثير من الناس يدعي بأنه يحب الله تبارك وتعالى، لكن يخالف أمره، يخالف أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه المحبة محبة كاذبة. ولذلك الميزان في المحبة هو قول الله جل وعلا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك كان السلف يسمون هذه الآية بآية المحنة والامتحان، يعني يمتحن الإنسان في زعمه محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية: الذي يحب حقيقة هو الذي يتبع، والذي يحب حقيقة هو الذي يقتدي ويتسي. نعم. والمحبة الثانية اللي هي محبة ما يحبه الله، وهذه الفارقة. والمحبة الثالثة التي هي محبة المحبة في الله، والمحبة الرابعة محبة الشركية، والخامسة الطبيعية. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. ولا تحد المحبة لحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد. يعني لو جعل الإنسان حد للماء وقال الماء هو الذي يشرب وهو الشفاف وهو كذا وهو كذا، ما يزيده إلا إغلاقا. ولذلك كما يقولون: وفسر الماء بعد الجهد بالماء، بعد ما اجتهد حد الماء بأنه هو الماء. حد الهواء بأنه هو الهواء، والسماء بأنها هي السماء، فبعض الحدود لا تزيدها إلا إغلاقا. يعني إنسان يريد أن يفسر هذا الأمر، والأمر هذا هو مفسر عند الناس فطرة، يعرفون بأن الماء هي الماء والهواء هو الهواء والمحبة هي المحبة. نعم. قوله وكل دعوة النبوة بعده كغير وهوى. قال الشارح رحمه الله لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال فلو جاء المدعي النبوة. لما ثبت متعلقة بما قبله، لكن لما ثبت صحيح متعلقة بما بعده. نعم. لما ثبت أنه خاتم النبيين. نعم. قال لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعوة. فالغيم ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. هذا مر معنا، يعني هذا القول الكلام الذي ذكره، ذكرنا بأن المدعي النبوة لا بد أن يظهر الله جل وعلا في فلتات لسانه، يثبت الله عز وجل في ما يظهره هو من أمارات، يظهر بأن هذا الرجل كاذب في دعواه بأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. لأن الله جل وعلا من سننه الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير أن كل إنسان يأتي ويخبر عن ربه بأنه مرسل من عنده، إن كان صادقا لا بد أن يمده بالآيات التي تدل على صدقه، وإن كان كاذبا لا بد أن يظهر للناس بأنه كاذب. ولذلك كما قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قوم لا أجيب داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا من الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. من أعظم العلماء الذين قرروا هذه المسألة عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود والنصارى وغيرهم من الأديان يزعمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرسل للعرب فقط. فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ذكر أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس عامة، بل أرسل للإنس والجن. ولذلك كما قال الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يا قومنا جيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل للجن كما أنه أرسل إلى جميع الإنس، وكل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإن مصيره والعياذ بالله إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نزول، وظاهر قوله حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن الجن رسلا واحتج بها لله كريما، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: اليوم خاصة مع كثرة المتمشيخين الذين يأتون بأقوال لم يسبقهم فيها أحد من أهل العلم، خاصة يتقولون على الله تبارك وتعالى ويأتون إلى نصوص الكتاب والسنة ويفسرون على أهوائهم، وهذا يفسرها بكذا وهذا يفسرها بكذا، تجد أنهم يلقون مثل هذه الشبهة أن من الجن رسل، ويستدلون بهذه الآية في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، فيستدلون بها على غير ما استدل بها السلف. فلذلك الواجب على طالب العلم وعلى كل المسلمين أنه لا يتكلم في المسألة إلا ويكون له فيها إمام، ولا يتأول ولا يفسر كلام الله عز وجل وفق هواه ووفق مزاجه، وإنما يفسر كلام الله بما فسره الأولون، فيرجع إلى كتب التفسير ثم يفسر بناء على أوجه التفسير التي يفسر بها، إما القرآن بالقرآن وإما السنة بالقرآن وإما القرآن بأقوال السلف وإما القرآن ب اللغة العربية. أما أن يأتي الإنسان ويفسر القرآن وفق هواه والعياذ بالله ويتقول على الله تبارك وتعالى بما لم يقل ويقول على الله جل وعلا بغير علم، هذا لا شك أنه ضلال مبين وأنه تفسير القرآن بالهوى، وهذا يدل على غواية هذا الذي يفسر القرآن بهوى. نعم. وقد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد قال تعالى: وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال: لأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت قسما وطن أحد من الأنبياء قبل أن يسجد الله بي مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وضعت إلى الناس عامة. أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصر يهودي. شيخنا يهودي ما يجوز أن يهوديا ويجوز يهودي. يهوديا على أساس أنها بدل من الأمة. نعم. لا يسمع. نعم. لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكانه صلى الله عليه وسلم مروه من الناس كافه، معلوم من دين الاسلام بالضروره. واما قول بعض النصارى انه رسول من العرب خاصه فظاهر البطلان، فانه لما صدقوا بالرساله اذا كانت بالضم بتكون صفه للرجل في تقديم وتاخير. نعم. وأما قول بعض النصارى إنه رسول للعرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، فقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض لا كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. هذا مما يدل على أنه أرسل للناس عامة، يعني من الأدلة الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للناس عامة قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكذلك مما يدل على أنه أرسل للجن والإنس: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ومما يدل على أنه أرسل للناس عامة كذلك ما جاء في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. كان النبي يرسل إلى قوم خاصة وأرسلت إلى الناس عامة. كذلك مما يدل على أنه أرسل للناس عامة أنه أرسل الرسل إلى جميع أقطار الأرض، فأرسلهم إلى المقوقس، وأرسلهم إلى كسرى، وأرسلهم إلى قيصر، فأرسل إلى الروم الذين هم نصارى، وأرسل إلى اليهود، وأرسل إلى عباد الشمس وعباد النار وغير ذلك. وهذا يدل على أنه أرسل للناس عامة. فلو كان مرسلا للعرب خاصة لاكتفى بجزيرة العرب فقط. نعم. قوله وكافة في وراء في جر كافة نظر، فإنه قال لن تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا مثلكم في أرانها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء في المبالغة إلا كافة أي إلا كافة للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ومكون مصدر حالا كثيرا. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، فأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة المصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع وغير البراهين البائرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء، وأكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قوله نكتفي بهذا إن شاء الله. نعم. الضياء من جنس النور، الضوء من جنس النور، لكن النور لا شك أنه أسطع من الضياء. يعني نور النور ضياؤه أوسع وأكثر انتشارا من الضياء، لكن الضياء من جنس النور. يعني مقصود أنه جاء بالحق الواضح الساطع الذي لا يمكن أن تدمغه أدلة الباطل والأهواء. حقيقتهم ليسوا مبشرين، النصارى يبشرون بماذا؟ يبشرون بعذاب جهنم والعياذ بالله. هم يقولون بأنهم يبشرون بالمسيح ويبشرون وتبشيريون، ويذهبون إلى أدغال أفريقيا، ويذهبون إلى يعني أماكن ما يمكن أن يصلها البشر، ويؤمنون بأن الذي يبشر له كذا وكذا من المسيح من الجوائز في الدنيا والجوائز في الآخرة. لكن لا شك أن هذا كله باطل، كله مخالف للحق، وكله من الضلال المبين. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا من جنس النصارى، ولذلك سماهم الله عز وجل ماذا؟ ضالين، ضلوا عن السبيل. الآن النصارى في كثير من المناظرات لما يقال لهم المسيح يصير ما يعرف ماهية المسيح، ما يعرفها. مرة يقول هو الإله، مرة يقول ناسوت في لاهوت، مرة يقول هو ثالث ثلاثة، مرة يقول ثلاث تقانيم. ما عندهم حقيقة للمسيح، وإن كان الأكثر يعتقدون بأنه من جنس الإله. الآن لو تسمع كثير من المناظرات يقال لهم وهذا للقسيسين يعني العلماء علماؤهم، يقال لهم ما المسيح؟ يقول المسيح الله. ثم يقال لهم من الله؟ يقال الله هو الله. طيب ما الفرق بين المسيح والله؟ لا أدري، سمعت الناس يعني نعم. ولذلك ابن القيم في هداية الحيارة، لماذا سماه هداية الحيارة؟ هداية الحيارة يعني هؤلاء في حيرة من أمرهم، يقول ما رأيت أضل من النصارى. الطفل الصغير إذا قلت له الثلاثة ما هذه؟ يقول لك واحد اثنين ثلاثة. في فرق بينها وبين هذا واحد، فرق كبير جدا. هم يقولون هذا هو هذا، هذا لا شك عمق سفه ضلال مبين. هذا والله أولى بالتقديم أن الإنسان يؤصل نفسه أولا، يعرف عقيدة السلف أولا، ثم إنه يعرف عقائد القوم من باب عرفت الشر لا للشر لكن ليتوقيه. لكن هذا يحتاج إلى تخصص، يعني إنسان متخصص في هذا الأمر. لا شك أن كثير من الفرق الضالة صارت تظهر وبقوة الآن، كثير من الأديان صارت تظهر وبقوة، بل أن كثير من المسلمين الآن يعني والعياذ بالله صار يجعل اللي هي الآن التي ظهرت الإبراهيم ولا شيء يقولون لها الإبراهيم، الدين الإبراهيمي هذا، لا فرق بين اليهود والنصارى والمسلمين. هذا لا شك ضلال مبين، هذا من الضلال المبين والعياذ بالله. حتى التطبيع، لما تقول التطبيع جاءت من الأمر الطبيعي، الأمر الطبيعي أنه لا فرق بيننا وبينهم، لكن الله عز وجل جعل فرق كبير جدا. هناك فرق بين من يقول الله يعني هو الله الذي يستحق أن يؤله وأن يعبد وأن يوحد ويستحق العبادة، وأن محمد رسول الله خاتم النبيين، وبين من يقول والعياذ بالله في ربه من الأشياء العظيمة جدا، مثل من يقول بأنه فقير، ومثل من يقول أن يده مغلولة، ومثل من يقول بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ضال مضل، ومثل من يقول بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس بنبي. هذا لا شك أن هناك فرق بيننا وبينهم عظيم. ما يمكن أن يقول المسلم بأنه ليس هناك أمور بيننا وبينهم، وأن الأمور طبيعية ويجب أن نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون ونجالسهم في مائدة واحدة ونفرح ونمرح معهم ونضحك معهم. هذا ليس من دين الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. والله عز وجل ماذا يقول؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يثقفوكم إذا تمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. نصوص الشريعة كثيرة جدا في مفارقة اليهود والنصارى وفي بغض اليهود والنصارى، وبأن هؤلاء الذين يقولون على الله عز وجل قوي العظام لا ينبغي المسلم أن يوادهم ولا أن يحبهم ولا أن يفرح معهم ولا أن يمدحهم. هذا واضح جدا، هذا من مسلمات الشريعة، هذا من مسلمات الشريعة. بس بعض الناس الآن نظرا لأن معه الإعلام والإعلام هو الذي يؤثر في عقول الناس، فتجد بأنه يريد أن يقلب المفاهيم. كل من يتكلم الآن يقولك والله الأمر عادي وطبيعي بيننا وبين اليهود، طبيعي بيننا وبين النصارى، ولماذا لا أكل أنا مع النصراني ولماذا لا أكل مع اليهودي، وعادي جدا جدا يعني. وأنا مثل ما قال هذاك العيسى ولا شو اسمه هذا تبع رابط العالم الإسلامي، وأنا قلت لإخواني اليهود كذا، هذا طلال مبين والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ومثل من يقول الصلاة في بيت المقدس كالصلاة في أي مسجد، بل المساجد الأخرى أفضل من بيت المقدس، هذا ضلال. نسأل الله العافية والسلام، هذا ضلال. ما الإنسان والعياذ بالله من ضلالة واحدة تتولد عنده عدة ضلالات، حتى يرى الحق مقلوب يصبح الحق باطل والباطل حق. هذا من الضلال المبين. نسأل الله العافية والسلام. تكاس في الفطرة، ولا ما يحتاج أنك الآن يعني أنت تأتي للمسلم تناقشه وتقول بأن هناك فروق كبيرة جدا بيننا وبين دين النصارى واليهود، ما تحتاج، لأن هذا من مسلمات الدين. مسلمات الدين أنك تقرأ في كل يوم في صلواتك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن المغضوب عليهم والضالون ليسوا على الصراط المستقيم، لأننا نتعود من حالهم في كل صلاة. هم أنفسهم يقولون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني هم أنفسهم يرون بأن المسلمين ليسوا على حق، ويرون بأن بغض المسلمين مما يقرب إلى رب العالمين. هم أنفسهم يرون هذا، فكيف أنت تتقرب منهم تريد ودهم؟ وبعدين اليهود قوم غدر، يعني كل ما تقربت إليهم كل ما غدروا فيك.